Я псикузанараш. Пауль апостол нэпцхам заратегущий ар. Соседелят ак хасфавши агагот. Шо ар хасфавши ашт. Тхамдаш кичра шуганагамча шо сшфашуга. Седапама шо псашакабзан фаду лиззаху Христос апашфа шизгаханыш. Аш шудакону шизганафах. Ау бляжим итхагабцагач абзитхой ева зицар зарегабцагам фаду шариф шхаза ига хаза шибхагу Христос фешиам шачиб фажгазанча сашина. Седапама зигуэра шадиш каку Иисус яхтага кабару ташатага угам намч кабарага ума шигуапу ар фашаша. Я тхам бсасапу шигухам арас дагахугам намч бсагуэра шигухам арас ягахума ари шигуапу فشاشه. یش اش خواه خبرشم نمیش خبرش و زیفی ورر زیگوره مغا اومه عریش شو گوابو فشاشه. او اپوستل جد خود زفاش اخرم ناحی زیچی سی نحسی کو زیست تجرب. گوشه انچه سم ازمی شانغم سر از. شانغم چه سزر ازر سدیوی سن قبستوم چی قشفز غنفخ. واسه خمشوت حمدش قیچه خبرشور قشفز غوزه شوز غینن پایه زیزر از غدسی کوغم چه یمکس آغو خواه نمید شلسته و چه خم واسه قاس خیزه سیز شده جنم پایی اخم اخشه تریز آگ و داغ شادش سیشه ام شیچاغه سی آغمی زمی حسه سفا خواب سداب اما شخو مکدونیم کچاغه خو قطواخم سی شیچاغه راقوغ زیچی حسه سیزر شم خونم سپسه هاچی سپسیشت خیستوس یشپ قاغو سگویسم چه سرون آخایی خاکم زنچه ایس کم آشیشو زمی آشید خوسی ارس ایخن اتاچتب سده پایا رشتو سزیگو را سوشو سمستاغو را حاو سوشو زرستاغو تحامیش آو سزرزیگو اشتغم فدو سزیگو زپتشت باول زرداجن فد قابزو تاری تداج زیگو اشید خوش فرر اشید خوش جنخو یوغا فزغفنو سفایب Ашведы цифхар апостол нэпцих, дэжэкуа гапцакух. Христос я апостолхам афаду загасагун аб, арагашугун аб. Ешэтанми нэфнам ямадаиш фаду нэпцича зягасагуа. Арас шэйтанм фадажихару шыпкагам фадажихам афаду нэпцича загасагума ар офышхоб. Ауча ухуа фахуштыр офуашахарам яхасагу хушт. Пауля апостол зарашитам пая кино шачиштахар. Джири стакуа, зимми захасвич зимм амфаду сярамышлит. Ау арауш тосу шуаситама, захасвич зимм амфу зарапагуач амфаду шуаспагуач, так сузшит хужин стачинам пая. Джис орар зиус ханр араб асазга орар. Арауш тосу гушху сушит хужима, захасвич зимм амфаду сагушаа. Мадунайми цифхам я хабза фаду цифбахар, Заразышт хужихарым пае, саристы шит хужишт. Шашу зараушым пае, захасыч зим ахар шу гуапу шаши ах. Зыгорам шу гапшитми, я шу шхын, шу ашхыжми, я шу хунчами, я шу пасхазы шу гапахами, я шу на паша кеуми ар шаши а. Сыучит азы сауа, ашвады офхар тшанху сач ти агап. Цыф гора, оф горам чаз шит хужинам тягушхома. سریع افم چه سرشت خوشنو ستا گوشخوا زخاسوچ زیم امفادو ستا گوشخا آخر جورت خا ساری سجورت آخر ازرائیل صف خا ساری سی ازرائیل صف آخر ابراهیم قطی خوشغا صف خم اشش خا ساری ستا شش آخر خریستوس فلاجی خا آخمان نحن نحبوس فلاجی آخر زیم امفادو ستا گوشخا آخمان نحن نحبوس دجاغ نحبوی حابسم سرسل صف خر نحبوی قامش شق سواخ نحبویت انغم یغنو سخو قامش وغ توچیتوم زشیچو جورتخر غوغویت فق سواخ غوغویش ریم تتوغا زی اخر بشچ قسواخ زی صفخم ساوچنم پای مزوچ قسواخ سزارت اسحاقو حکماشو شرچی حاق زی چشر زمافر خورخم ساخسو غوغمی برستا تتوغ پسیخوخم سزازپرچم شناغو سخفاق خونچه که خمی سخافو سبق شیش خمی سخاتو خمه سبق خم اشیش خمی سخاتو شناغو سخافاق قاعده خمی سخیو شفنش خمی سارتو خمی ستیتو شناغو سخافاق شنفس خمی سخاتو شناغو سخافاق برست داجز زیزغو زوغ سمرشیو چشبی سخو مداجيب صفات استتاغ باريش خنس مغوط فستقناغ كشأمي شغن يقنوش شمغوط قساقوغ وفستومي عنامجو تشلس زاوش أبستومي سافقومج زا ما فقاسي ساقزاج خطي غورب سرنش افتاج انغا زيمامي ساسريغوس ساقوادم خط زاپيشامي سيق ماشا مسترم فدو ماخو سيز شتخوجين فايما ساج انغا زراسيمام پايا سيز شتخوجيشت تحوت زيوز حانو يسوس خريستوس ياتو مقودجين شتخوشخور زيام بسي زراسموسرر يشا پاشحا عريت فلاجر اشحاجتهم ساريغو بتنن پايا يتصفهم دماس قادرمي قلاب شخر عريغو خماخ او قد دبقم خطشحانو بشغورم جي ماتهم سيسوسينم جوخم سقراتو بشيخي اشحاجتهم سقراتو بشيخي.